الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذه المحاضرة بعنوان معاملة سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله تعالى عنها لأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المؤمنات، إنا لما ننظر أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصف من دون بناته فاطمة بأنها سيدة نساء العالمين، ندرك إدراكا جليا بأنها رضي الله عنها ما بلغت هذا المبلغ إلا لعظيم تعاملها مع دينها ومع ربها ومع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وحري بالمسلمات الاقتداء بسيدة نساء العالمين، وهي التي ينبغي أن نسميها بالسيدة الأولى بحق رضي الله تعالى عنها. هذه المرأة التي وصفها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأنها سيدة نساء العالمين، وأنها رضي الله عنها من الكاملات من النساء، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية ابنة مزاحم زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. كانت رضي الله تعالى عنها حيية عظيم الحياء، ستيرة عظيم الستر، وكانت رضي الله تعالى عنها تستر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولنبدأ بشيء من تعاملها مع أبيها لعلنا ولعل بناتنا أن يتعلمن كيفية التعامل مع الآباء ومع الكبار. أول ذلك أنها رضي الله تعالى عنها كانت لا تدخل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع أنه عليه الصلاة والسلام هو أبوها، كانت لا تدخل إلا بالاستئذان، وجاء هذا في أحاديث كثيرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تستأذن. كيف كانت تستأذن؟ جاء أنها كانت تسلم، يعني أنها أحيانا تطرق الباب وأحيانا ترفع صوتها بالسلام للاستئذان. وكانت رضي الله تعالى عنها تذهب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من مرة لأجل السلام. فقد روى الدارقطني بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: قالت فاطمة رضي الله عنها: جئت أسلم عليك يا رسول الله. وعن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة رضي الله عنها بعث معها بخملة ووسادة أدم حشوها ليف، الأدم يعني الجلد، ورحاءين وسقاء وجرتين. فقال علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها ذات يوم: والله لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري. ومعنى سنوت يعني أني عملت كثيرا. وقد جاء الله أباك بسبي، فكان علي رضي الله عنه يعمل ويأتي بالماء إلى البيت ويتعب. قال: وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدمي، أي اطلبي منه الخدم. فقالت رضي الله عنها: وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. مجلت يعني تورمت وانتفخت. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت. وهذا نص صريح في أنها ربما إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حاله ثم تنسى حاجته وتستحي. فقال علي لها: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله. فأتياه جميعا، فقال علي رضي الله عنه: والله يا رسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة رضي الله عنها: قد طحنت حتى مجلت يداي. وقد أتى الله بسبي وسعة فاخدمنا. قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يحابي والله لا أعطيكما. وأدعو أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم أنفق أو أنفق عليهم أثمانهم. فرجع فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما، إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما. فثارا، ثارا يعني أراد أن يقوم لدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما. فقال صلى الله عليه وسلم: مكانكما، ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ انتبهي يا أمة الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ابنته بخير مما سأله. وكثير من نساء اليوم تشتكي من عدم وجود الخادمة أو سفرها أو عدم ملائمتها وتنسى هذا العلاج النبوي. فقال صلى الله عليه وسلم لها وله: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ فقالا: بلى. فقال كلمات علمنيهن جبريل تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. قال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصله في الصحيحين، ورواه ابن سعد في الطبقات بهذا اللفظ. وكانت رضي الله عنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجعل وجهها في وجه أبيها، ولا تعطي ظهرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جنبها، بل كانت رضي الله عنها تحب أن تقابل أباها بالوجه وتكلمه وتنظر إليه، لعل أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فلا يحتاج إلى حينما يكلمها أن يلتفت. وهكذا الأدب بالنسبة لبناتنا، عليهن أن يجلسن في مقابلة آبائهن، وهذا من حسن الأدب. أما مخاطبة سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها لأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما سمعنا في الحديث السابق كانت رضي الله عنها لا ترفع صوتها وكانت لا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكلام هين لين، ربما لو كان ثم ضجيج لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولها. أما ترحيبها، أما ترحيب سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبيها، فشيء عجب. وهكذا على البنت المؤمنة أن تقتدي بسيدة نساء العالمين وترحب بأبيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها. وهذه الجملة والشهادة من عائشة وهي ضرة أمها شهادة حق، وهذه الشهادة تدلنا على أنها بلغت منزلة سيدة نساء العالمين لأنها صارت على خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عن خلق نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا كانت هي مشيتها ودلها وهديها وسمتها وفق هدي وسمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي على خلق. تقول عائشة رضي الله عنها: وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها، وكذلك كانت هي تصنع به صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أنها كانت إذا دخل عليها أبوها كانت تقوم، وكانت تقبل رأس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وربما تقبل يد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وربما كانت لا تجلس حتى يجلس أبوها مع الترحيب الشديد والكلام الحسن الذي يدخل السرور على أبيها. فكانت رضي الله عنها تقوم إذا رأت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لترحب برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الترمذي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. وقول عائشة وأجلسته في مجلسها فيه دلالة على أنها رضي الله عنها كانت تكرم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تجلسه في أحسن مكان في بيتها، ولو كان هذا المكان مكان إكرام خاص بها. وكانت رضي الله عنها تقبل رأس أبيها وتقبل بين عيني أبيها، وربما قبلت يد أبيها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. هذا لفظ الترمذي. وكان رضي الله تعالى عنها لا ترضى إلا أن يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسها إكراما لأبيها. وهكذا على البنت المؤمنة أن تكرم أبيها بالقيام له وتقبيل رأسه أو جبينه أو بين عينيه وتقبيل يده وإجلاسه في المكان الكريم. كذلك كانت رضي الله تعالى عنها إذا أصابها أمر ما كانت تطرح الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه، فكانت لا تقضي أمرا حتى تشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا على المرأة المؤمنة والبنت التي تريد تجربة الكبار عليها أن لا تفعل شيئا فيه يحتاج الإنسان إلى التفكر والتأمل إلا وقد شاورت أباها، فإنه أجدر وأعلم وأخبر بأمور الدنيا. كذلك كانت رضي الله تعالى عنها لا تراجع أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الخبر، فما كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، بل كانت تطبق عموم قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكان من أمرها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرها بخبر سلمت للخبر وما كانت تراجع أبدا. ومن أعظم الأدلة والشواهد على ذلك أن الصديق رضي الله عنه لما أخبر فاطمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، قالت عائشة رضي الله عنها: فما راجعت الصديق حتى ماتت. يعني أنها أذعنت لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت فاطمة رضي الله عنها وهي الابنة النقية التقية البارة كانت لا تردد أباها في شيء هو يريدها. وكانت رضي الله تعالى عنها ربما أظهرت البكاء أمام أبيها، وقد جاءت الروايات التي تدل على أنها بكت عند أبيها، وبكاء البنت عند أبيها شكاية للحال أمر من طبائع البشر وليس هو أمر ينكر، بل إن البنت عليها أن تخرج ما في مكان نفسها لأبيها لعل أن يكون عنده دواء لها. قال يزيد بن سنان: حدثنا عقبة بن رويم قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من غزاة أو سفر أتى المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم ثنى بفاطمة رضي الله عنها، ثم يأتي أزواجه، فلما رجع خرج من المسجد تلقته فاطمة عند باب البيت تلثم فاه. وهذا فيه دليل على أنها رضي الله عنها كانت تغطي وجهها عن الأجانب، فكانت تتلثم، يعني في اصطلاحنا تلبس ما يستر فمها وأنفها. قال أبو ثعلب الخشني: تلقت فاطمة عند باب البيت تلثم فاه وعينيها تبكي، فقال لها: يا بني ما يبكيك؟ فقال لها أي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا بني ما يبكيك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء من السفر وعليه أمارات النصب والتعب. فقالت: يا رسول الله، ألا أراك شعثا نصبا قد اخلولقت ثيابك؟ إذن هي بكت لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على عظيم شفقتها على أبيها وعظيم رأفتها على أبيها، كيف لا وهي التي كانت تكنى بأم أبيها، لأنها كانت كالأم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد وفاة زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها. فلما قالت: يا رسول الله، ألا أراك شعثا نصبا قد اخلولقت ثيابك، يعني صارت قديمة، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تبكي، فإن الله عز وجل بعث أباك لأمر لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا شعر إلا أدخل الله به عزا وذلا حتى يبلغ حيث يبلغ أو حيث بلغ الليل. رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد. وكانت رضي الله تعالى عنها تعلم وتعرف شغف العيش الذي كان يعيشه أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تتألم لذلك تألما عظيما. ولذلك كانت رضي الله تعالى عنها لا تطبخ أكلا إلا وكانت ترسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخبز خبزا إلا وكانت ترسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمها بحاله عليه الصلاة والسلام. وكانت رضي الله تعالى عنها ربما تستقبل أباها إذا ما قدم من سفر، وربما تتلقى أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أتى من ناحية. فعن عكرمة عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت فاطمة رضي الله عنها وقفت بين يديه، فنظر إليها وقد ذهب الدم من وجهها وغلبت الصفرة على وجهها من شدة الجوع، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادني يا فاطمة، ثم ادني يا فاطمة، فدنت حتى قامت بين يديه، فرفع يده فوضع على صدرها في موضع القلادة وفرج بين أصابعه، ثم قال: اللهم مشبع الجاعة ورافع الوضيعة، ارفع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمران: فنظرت إليها وقد ذهبت الصفرة من وجهها وغلب الدم كما كانت الصفرة غلبت على الدم. قال عمران: فلقيتها بعد فسألتها فقالت: ما جعت بعد ذلك يا عمران. رواه البيهقي في دلائل النبوة. ثم قال البيهقي: والأشبه أنه إنما رآها قبل نزول آية الحجاب، والله تعالى أعلم. وكانت رضي الله تعالى عنها تجد موجدة عظيمة إذا ما غاب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يزرها في يوم، أو جاء ثم رجع، فكانت تجد موجدة عظيمة في ذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل عليها. تأملنا يا نساء المؤمنات هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم وجد على بابها سترا فلم يدخل عليها، وقلما كان يدخل إلا بدأ بها. قال: فجاء علي رضي الله عنه فرآها مهتمة، مهتمة بمعنى مغتمة، فقال: ما لك؟ فقالت: جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدخل عليه. فأتاه علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أنا والدنيا، وما أنا والرقم. يعني لماذا وضعت الستر، لماذا وضعت الستر على الباب، لماذا وضعت الزينة على الباب كأنها تتزين وتتجمل وتظهر زينة الدنيا في بيت سيدة نساء العالمين؟ هذا لا يليق. ولهذا قال: وما أنا والدنيا، وما أنا والرقم. والرقم معناه الثوب المنقش المزين المجمل. فيا نساء المؤمنات اتقين الله، لا تجعلن الدنيا أكبر همكن، ولا الثياب أعظم غمكن، ولا التزين هو انشغالكن، فإن هذا كله فان، والصالحات الباقيات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أنا والدنيا، وما أنا والرقم. قال: فذهب إلى فاطمة رضي الله عنها فأخبرها بقول أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: فقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرني به. انظرنا كيف أنها تأتمر بأمر أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قل لها ترسل به إلى بني فلان. لماذا ترسل به، أي بالستر، إلى بني فلان؟ حتى يجعل منه ثوبا لأنفسه. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت على بابها سترا موشيا، موشيا يعني مجملا بالوشي. فقال: ما لي وللدنيا؟ فأتاها علي رضي الله عنه فذكر ذلك لها رضي الله عنها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. رواه البخاري في صحيحه. يا نساء المؤمنات، هذا الحديث العظيم من فوائده عظيم ائتمار فاطمة لأمر أبيها، فعلى المسلمات كذلك أن يطعن آباءهن لا سيما في الأمر العظيم. وينبغي على المرأة المؤمنة والبنت التقية أن تغتم لعدم دخول أبيها عليها، لعدم مجيئه إليها، فربما كان في خاطره شيء عليها، فعليها أن تسأل. وإذا كانت تستحي أن تسأل، عليها أن ترسل إليه من يسأله، كالأم أو كالأخ أو كالعم. وكانت رضي الله تعالى عنها كما ذكرت لكم إذا طبخت البرمة كانت ترسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا صنعت عصيدة بيديها الكريمتين أرسلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا ما رأت طبقا من فاكهة أو غيره أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فما كانت تأكل طعاما حتى ترسل منه شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في عرفنا احنا بالكويت انها كانت تنغص، لابد تترك نغصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها ربما، اقول ربما، لا تجد شيئا الا كسرة خبز فتأتي او ترسل كسرة الخبز الى ابيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم أباها على نفسها. روى الإمام أحمد وابن سعد وابو داود والحارث بن أبي أسامة برجال ثقات عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت بكسرة خبز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه الكسرة؟ قالت: قرصة خبزتها، فلم تطب نفسي إلا أن آتيك بهذه الكسرة. فقال: أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. يا نساء المؤمنات، عجبا لبعض البنات كيف يصبرن عن آبائهن، لا يتصلن ولا يسألن ولا. وكانت فاطمة رضي الله عنها تجيء غدوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تقدر كانت تجيء عشية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع تيسر وسائل التواصل اليوم، إلا أن نجد بعض البنات ربما يعزفن عن الاتصال بآبائهن والسؤال عن أحوال الأب، وهذا شيء من الجفوة ما كان عليها النساء الأول، لا سيما سيدة نساء العالمين. فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها أن فاطمة كانت تأتي غدوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله تعالى عنها ربما إذا رأت أباها في شيء من المرض أن تكب وتلقي بنفسها على أبيها، وهذا من حسن تعاملها مع أبيها وعظيم شفقتها به صلى الله عليه وسلم. فكانت سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله تعالى عنها تنكب على أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رأت المرض عليه. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن فاطمة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة رضي الله عنها: أرأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت؟ دل هذا اللفظ على أنها كانت تنكب على أبيها. ثم أكببت عليه فضحكت. قالت فاطمة رضي الله عنها: أخبرني أنه ميت من وجعه فبكيت، ثم أخبرني أنني أسرع أهله به لحوقا، وقال: أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران، فضحكت. وهذا الحديث بهذا اللفظ رواه ابن شاهين وغيره. وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة رضي الله عنها فأكبت عليه فقبلته، ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت: إني إذن لبذرة، أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فذاك حين ضحكت. رواه الترمذي بهذا اللفظ وأصله في الصحيحين. وكانت رضي الله تعالى عنها تهتم بتجميل أبيها، وكانت تهتم بتجميل أبيها لا سيما إذا كانت معه في سفر، بل ربما كانت تأخذ الثوب وتستر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب عن الناس وهو يغتسل، كما جاء هذا عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، قالت: فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره بثوب، فسلمت وذلك ضحى. والشاهد من هذا الحديث قول أم هانئ: وفاطمة تستره بثوب، دل على أنها كانت تهتم بستر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكانت تهتم بغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنظيفه. مهما نقول عن فاطمة رضي الله عنها وتعاملها مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نقول كانت سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها ابنة أبيها، صابرة دينة، خيرة صينة، قانعة شاكرة لله تعالى، من أكثر الناس تشبيها بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الناس سمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أكثر الناس دلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشبه الناس مشية برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب الناس حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وألصق الناس قياما وجلوسا بقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه، كيف لا وهي ابنة سيد العالمين وإمام المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهي ابنة سيدة النساء خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها، والصفات الحسنة تورث بين الأبوين قطعة، ولا بد من التأثير بين الوالد والولد كما هو مشاهد واقع. وإذا كان اللبن والطعام مؤثرا في البدن فإن أنفاس الأبوين مؤثرة وتوجيهاتهم محكمة ومحكمة، والأولاد ينظرون إلى والديهم ويتأثرون من فعالهم ولو كانوا قليلي الكلام. ومن هنا ندرك عظيم صفات فاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين وتعاملها مع أبيها، فلا شك أنها من حيث النسب الكريم ومن حيث النشأة الكريمة ومن حيث اكتساب الصفات الحميدة ومن حيث العلم والعمل ومن حيث الاعتقاد والفعال، فهي قد بلغت ذروة السلام على نساء العالمين. وأما من حيث الصفات الجميلة فكذلك تورث أكثرها إن لم نقل كلها، ومن المعلوم جمال وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، وكذلك جمال صفات سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله عنها، فلا يستريب عاقل أن فاطمة رضي الله عنها قد اكتسبت المعالي من الصفات الخلقية والخلقية، وكانت رضي الله تعالى عنها صاحبة العقل الوقات وحسن السداد مع ما لها من حسن صورة وجمال خليقة وملاحة وجه وتمام قامة، وفضائلها كثيرة على كل أنثى سواء الموروثة أو المكتسبة، وما ينبغي علينا أن ننظر أنها حتى كانت طبيبة، فقد جاء في الصحيحين أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما أصيب يوم أحد جاءت فاطمة رضي الله عنها والدم يخرج من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شجة شج فيها، فأخذت حصيرا فأحرقته، لما رأت أن الدم لا يقف فأخذت الحصير وأحرقته، ثم أخذت الرماد ووضعته في موضع الجرح فتوقف الدم. وهذا يدلنا على عظيم علمها حتى في الطب. نعم لم يكن من عادة العرب لا سيما الأشراف منهم أنهم يذكرون شيئا كثيرا عن أوصاف نسائهم، لكن هذا المنقول القليل من أوصاف أم الحسن والحسين فاطمة رضي الله تعالى عنها تدلنا على عظيم ما كانت عليه، وهذا الغيظ من ذاك الفيض وهذا القليل من ذاك الكثير. ولهذا نقول إن فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت من أعقل النساء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أرى أنها من أعقل نسائنا. وهذه شهادة من عائشة رضي الله تعالى عنها لفاطمة أنها كانت من أعقل نساء العالمين. وكانت رضي الله تعالى عنها مشيتها لا تخطئ مشية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: لا تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلما رآها إلا رحب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لها مرحبا بابنتي، ثم يجلسها من بين يديه، وإذا لم يكن من بين يديه مكان أجلسها عن يمينه أو أجلسها عن شماله. فعلينا معاشر المؤمنات أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نقتدي بسيدة نساء العالمين فاطمة في تعاملها مع أبيها، وأن نعرف قدر أبائنا وأمهاتنا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول جل وعلا: وصينا الإنسان بوالديه. فهذه من الأمور العظيمة الجليلة التي ينبغي على البنات وعلى الأمهات وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات أن يبحثوا عن بر الآباء والأمهات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتفاء بآثار صحابته رضوان الله تعالى عليهم وآل بيته الأطهار والصحابة الأبرار. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.